بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. هذا هو يوم السبت 23 من شهر شوال من العام 44 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 21 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه. والحمد لله، وصلى الله على هذا تشبيه دقيق وتشبيه لطيف للقيم رحمه الله تعالى، وفيه تعظيم شأن التوحيد وحماية جنابه مما يكدر صفاءه، وشبهه بالثوب الأبيض وبالمرآة، وأنه أي قادح ولو يسيرة يؤثر فيه. وهنا ذكر أخوه ذكر أمورا ثلاثة، ذكر اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، كذا شيخ ماجد؟ أي نعم صلى الله عليه. طيب، أما اللفظة فمن ذلك الألفاظ القادحة في العقيدة أو الحلف في غير الله من غير اعتقاد أن المحلوف به مساوي لله، كذلك كلمة لو تفتح عمل الشيطان، هذه من مما يكدر صفاء ونقاء بياض التوحيد. وأما الشهوة الخفية فهو هنا يشير قد والعلم عند الله إلى الرياء على قول، وعلى ما جاء في الحديث أن الشهوة الخفية أن يحب الرجل أو أن يحب المرء أن يجتمع الناس له، هذا مدخل الرياء. لكن بقي اللحظة، اللفظة واللحظة والشهوة الخفية. ما المراد باللحظة؟ واضح سؤالي يا أخوان؟ نعم واضح سؤالي. تعيد العبارة شيخ ماجد فضلا لا عمرا. قال: وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيه، ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. نعم، مراد باللحظة هنا ما يدخل فيه أحسن الله إليك يعني عمل القلب في اللحظة، قد يكون يعني كان يعجب مثلا بشيء من عمله في تلك اللحظة، قد يكون هذا تمثيل طيب. طيب، هل أحد من الأخوة كان عنده يعني شيء غير ما قد دكتور ماجد؟ يكون النظر شيخ. نعم، قد يكون بالنظر. نعم. ايضا شيخ. كيف الرياض كيف النظر يؤثر في صفاء التوحيد؟ مثال رائع كم. يعني المعصيه، يعني اذا انسان يعني تمادى بالنظر قد يؤثر على القلب، وهذا يؤثر على كمال التوحيد. هذا تلازم صحيح، هذا يعني يطبق عليه كل مثل التفكير خطرات. لكن دكتور ماجد ماذا قلت شيخ؟ قلت أحسن الله إليك يعني عمل القلب في اللحظة التي فيها العبد يعني كان يعجب بعمله فيها في تلك اللحظة. طيب، ما عندك حاشية؟ ما ذكر أحسن عليك. طيب، قال رحمه الله. نعم، استعين بالله، أكمل. قال رحمه الله: وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، ومنها ما يكون أكل الذنوب بعضها سريع الحصول يحدث ويبطي زواله، تشبث فيه صاحبه. ولهذا جاء في الحديث: ما من عبد إلا وله ذنب هو مقيم عليه أو ذنب يرتكبه 2000 بعد الأخرى. إن المؤمن نسي إذا ذكر ذنوب يدمن عليه إدمان كامل ولا ينفك عنها. ما جزاء العبارة عك الله صلى الله عليه. قال: وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، نعم، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال. أربع تقسيم رباعي عقلي: سريع في حصوله وزواله، وبطيء في حصوله وزواله، وسريع في حصوله وبطيء في زواله، وبطيء في حصوله سريع في زواله. وهنا بدأ الإنسان على نفسه بصيرة. والذنوب بعضها سبحان الله العظيم مع كما يقال إذا كثر الإمساس قد الإحساس، بطيء الحصول لك إذا تمكن يصعب الإفكاك عنه. والذنوب كلها نعوذ بالله أن يتخل، وإن دقت ينبغي الحذر. ولهذا كان سلفنا عليهم رحمة الله يحذرون فيقولون: إنكم لتعملون أعمالا ترونها في آية مدق من الشعر، كنا نعده من الموبقات في عهد رسول الله. هنا يختلف، كلما عظم إيمان الشخص كلما عظم الذنب في عينه. جاء في الحديث رياض، شيخ رياض، نعم شيخ، في حديث أرجو أن تشوف صحابي ومخرجه، مفاده أن المؤمن يرى الذنب كجبل، وأن المنافق يرى الذنب كالذباب يقع الأنف فيهفه. شوف رعاك ربي لفظ الحديث ومن أخرجه وصحابي أثابك الله بإذن الله. نعم شيخ دكتور ماجد صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما ينغمر فيه كثير من تلك الآثار ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ، فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه، فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده، فيظهر بما من تأثيره بما خلط به صاحب التوحيد الكثير، بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده. عاد ماجد آخر كلمة بالرفع بالنصب، كان عندي بالرفع صلى الله عليك، هي ما غير مشغولة. أعيد العبارة بتأني. قال: فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده. أو توحيده، هو أحسن عليك، ليست فاعل. أنا هنا فاعل. أنا لا أخطي، لكن أقول هنا اللي ظهر لي أن الأخير مفعول به، الفاعل هو صاحبه. لو تقدرها أحسن عليك: يكثر توحيده أو الكثير توحيده. أعد العبارة مرة أخيرة يا شيخ ماجد. قال: فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد. لحظة، بما خلط، خلط فعل ماضي ليس كذلك؟ صحيح. طيب بما خلط به، نعم، صاحب التوحيد العظيم، صاحب هو هذا هو الفاعل، صاحب التوحيد فعل مضاف، فاعل مضاف إليه ليس كذلك؟ صحيح، صاحب التوحيد، نعم، أيوة، العظيم الكثير، وصف التوحيد كل هذه، صح ولا لا؟ صحيح. طيب ها، الكثير توحيده. ها، الكثير هنا أحسن الله ليك هي مصدر تعمل عمل الفعل، بما خاط به صاحب التوحيد العظيم الكثير الكثير توحيده. لو تجعل المصدر أحسن الله إليك تجعله فعلا صار فعلا يصير يكثر يكثر توحيده. ما الذي يكثر؟ التوحيد. أنا اللي فهمت أن الآن أن صاحب التوحيد الكثير يضره ما يخالط توحيده. أحد الأخوان نسخ عندكم بالرفع ولا بالنصب؟ إيه الأخ اللي عنده نسخة مشكولة يفيدنا جميعا. أن تقصد أحسن الله إليك أن توحيد مفعول به للفعل خلط. أي نعم، والفاعل صاحب التوحيد. إيه وقد يكون أحسن الله إليك مدام أنت قد يكون فهذا مكسب. جزاك الله خير. الشيخ راشد، الشيخ راشد أيضا عمدة في اللغة. يا شيخ معنا الشيخ راشد موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحكم بيننا بالحق. الظاهر شيخنا أن الحق معكم. لو قلنا كما قال الأستاذ ماجد ستبقى الجملة ناقصة. يا الحمد لله نبقى نبحث عن مفعول به للفعل خلطة اللي هو توحيده. نعم، ويدل عليه الجملة السابقة. نعم، صاحب التوحيد الذي هو دونه، صاحب التوحيد الضعيف. قال فيخلط توحيده، هذه منصوبة أين؟ وهذا رجعني يقول بأن التوحيد الأخير مفعول به. نعم، والفاعل هو الخالط صاحب القلب. نعم، بسم الله عليكم. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. صدق الشافعي أهل اللغة هم جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. نعم، بسم الله عليك. قال رحمه الله فيظهر من تأثيره ما لم يظهر في التوحيد الكثير. لا شك هذا كما قال الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة تؤثر فيه، لكن الماء الكثير لو تقع فيه أضعاف أضعاف أضعاف ما وقعت في الماء اليسير ما تؤثر. لكن مع هذا كله صاحب التوحيد العظيم من أبعد الناس عن المعاصي، رزق الله إياكم التوحيد النقي الصافي الخالص. لهذا سبحان الله العظيم صاحب التوحيد يتميز أيها الأكارم في مواضع، من هذه المواضع عند المصائب أيا كانت المصيبة، يعني في ماله في بدنه في ولده، تجد ثباته وعدم التسخط والاعتراف تجزع التعامل الشرعي. أيضا في مقام الغيرة الموطن الثاني عند المصيبة وعند الغيرة، تجد صاحب التوحيد إذا رأى المنكر بخاصة المنكر العقدي يتغير ويتأثر. حتى ذكروا أن بعض الناس يعني قد يبول الدم إذا كان له قدرة على التغيير، ولكن عند المصيبة وعندما يقدح في التوحيد. وتراه موطن ثالث عندما يقع هو التوحيد في الخلق في القادح العقدي ولو سهوا يتأثر، مع أن لا يؤاخذ الحمد لله، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكن يتأثر. هذه مواطن ثلاثة. أحد من الأخوان يعطي الموطن الرابع عند المصيبة والغيرة عندما تحرف نصوص التوحيد وعندما يقع فيها، هل هناك مواطن غير هذه؟ طيب لاقي شيخ ماجد لعلك تضع هذه الثلاث في في في موقع، ولعل الأخوان يزدون، لعل تكون إن شاء الله خطبة جمعة ولا محاضرة إن شاء الله. أبشر يا شيخ. إذن عند المصيبة وعند الغيرة وعندما يقع فيه. نعم صلى الله. قال رحمه الله وأيضا فإن المحل الصافي جدا يظهر لصاحبه مما يدنسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغا فيتداركه بالإزالة دون هذا. مثل الثوب المتسخ والثوب النظيف. صاحب الثوب النظيف لو يقع فيه نقطة من حبر أو دم أو مشاكله ما يهدأ له باري، يشعر بنوع من حتى يزيل هذا الأثر. أما الثوب اللي فيه وسخ ولو قليلا في الغالب لا يكون اهتمامه بإزالة ما جد من وقوع كالأول، بل ولا مقارنة ولا مقاربة. وهذا يا أخوان يعطي الإنسان مقياس، بل الإنسان على نفسه بصير. إذا رأى الإنسان من نفسه التسمح في الصغائر وعدم الاهتمام بها، وبخاصة وأشد شناعة إذا ذكر ما له من الأعمال الصالحة وترك وتسمح بهذه الأمور، هذا في الغالب يعني يتمادى. بخلاف بعض الناس إذا وقع ولو سهوا أخذ يسأل، أو قبل، أو بعضهم قد يكون فيها مثلا معاملة من خلال ما أسمع من كلام الناس تفرق بين، سبحان الله العظيم، بين القلوب بحسب ما يظهر على الجوارح. يأتيك شخص يقول لك أنا يعني ساهمت مساهمة وربحت فيها كذا، يعني هناك فتاوى قد سمعتها قديما أن لا حرج في المساهمة هذه، وآخر يقول لك أنا ربحت كثيرا ولكني عزلت هذا الربح جانبا لبراءة ذمتي، ولا أريد، مع أني مدين وعلي ديون وأحتاج، لكن ما يدخل بطني أو جوفي أو بيتي أو بطون أولادي ريالا حتى توضح لي هل هذا حلال أو حرام. وإن كان في شبهة كذلك لا أريده. فرق بين الأول بين هذا وبين من قبله. بعضهم إذا فاتته الصلاة ما كأن شيء كان، بحيث يتأثر التأثر الشرعي طبعا. نعم شيخ مجد، أحسن الله عليك. فيتداركه بالإزالة دون هذا فإنه لا يشعر به. وأيضا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدا أحالت المواد الرديئة وقهرتها، بخلاف القوة الضعيفة. الله أكبر. وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات يسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن. الله أكبر. أذكر شيخ راشد. نعم شيخنا. أذكر أن ابن القيم أو شيخ الإسلام مثل بموسى عليه السلام ويونس عليه السلام، وذكر أن موسى عليه السلام قتل رجلا وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى ألواح التوراة، ويونس عليه السلام كان أمره واحدا غضب على قومه. فكأن ابن القيم والشيخ الإسلام ما أذكر قال يعني مثل ما ذكر قريبا هذا القياس، أن موسى عليه السلام أفضل وقد أصاب من البلاء من بني إسرائيل الشيء الكثير، فكان الأمر مغتفرا في حقه، ولو يعني بخلاف كلام قريب من هذا. لعلك إن شاء الله تجده شفاء. إن شاء الله أبشر إن شاء الله. أعيد العبارة شيخ ماجد مرة ثانية. هذه صلى الله عليه. قال وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات يسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن. يعني قد يقال في مثل هذا الرجل الصالح، قيل ذولي تعثراتهم، الرجل الصالح الذي له جهود، المعلم إذا اختفى حق التلميذ ليس كخطأ التلميذ مع قرينه، الوالد إذا أخطأ في حق ولده ليس خطأ الابن في حق أخيه لمحاسن الوالد ومحاسن المعلم وما شكله. فشخص صاحب طاعات أخطأ خطأ أو يذنب ذنبا ليس كمثل من هو كثير المعاصي ويتكثأ ويستمر في الذنوب وقع في ذنب واحد. الأول صاحب الطاعات ليس كمثل الآخر وإن كان ذنب واحد. نعم الشيخ الله عليك. كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. الله المستعان. نعم. ذكر وأيضا ذكر صاحب البيت هنا الشيخ قال: البيت بلا نسبة في الأمالي الشجرية ونفح الطيب وغيرهما. أحد عنده البيت منسوب؟ طيب شيخ ماجد لعلك تبحث من قال هذا البيت، هذا بيت مشهور لعلك ترى من قال واحد نستفيد. أبشر شيء. وأيضا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يحيل تلك العوارض والغواشي الغريبة إلى مقتضاه وموجبه. إلى مقتضاه ماذا؟ إلى مقتضاه وموجبه. نعم نعم نعم. كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه، كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها. قال رحمه الله: وأيضا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يحيل تلك العوارض والغواشي الغريبة إلى مقتضاه وموجبه. نعم. كما يعني أن يعني يوظفها في الطاعات لقوة إيمانه وقوة يقينه. يحيلها إلى ماذا أحسن عليك؟ ليس المراد أن يحيلها إلى توظيفها في الطاعات أو أنها أي أي نعم الله يحسن اللي هو المقتضى والموجب أحسن عليك. نعم. كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه. أي نعم. كما يشاهد قيل إن أحدهم سأل كذابا قال له جملة سؤال قال له: هل صدقت مرة؟ قال: بودي أن أقول نعم، بودي أن أقول لا، لكن أخشى أن تكتب كذبة. نعم نعم. كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها. الله سبحان الله. أنت إيش انتهى الكلام؟ نعم انتهى الموقف. يكفي رأك. سبحان الله الإنسان يطبع بطبع يظهر عليه حتى في بعض سبحان الله حتى لو كان غير مميز. مرة مرات مؤذن أبو والد أحد الأفاضل دعاني مرة في العشاء، فأتيت الساعة تقريبا التاسعة أو التاسعة فإذا بأسمع أذان متكرر، فقلت: ما هذا؟ هذا إذا كان جوال أغلقه. وكان قال: هذا والدي على فراش المرض في غيبوبة، فقط يكرر الأذان لأن كان مؤذن وقتا طويلا. طيب أحد عنده شيء هو يساعد الشيء الشيخ راشد إذا كان فيه شيء من القواعد؟ طيب الشيخ راشد. نعم شيخنا. نعم سمعت كلام الشيخ ماجد في الله. نعم نعم تمام. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زال الكلام على القاعدة 26، وهي أن الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق. فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. وأما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني قد يقتل الإنسان قصاصا بحق، تعزيرا بحق، حق الأنبياء قتلهم هذا بالله لا يكون أبدا، لا بحق لما قال بغير حق مستحيل أن يكون قتلنا بحق أبدا، لكن من باب أن هذا القيد ليس بلازم. أليس هذا اللي يسمى يا شيخ صفة كاشفة لا مفهوم لها؟ نعلم، كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، ماذا قال بعدها؟ لا برهان له. مستحيل أن يتحدث برهان البتة. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حاضرا وسفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ومن لطائف ما قرأت في التيمم أن بعض أهل العلم يقول يخطئون من قال ويتيمم عند فقد الماء، قال أولى أن يقول عند تعذر استعمال الماء، قالوا قد يكون الماء موجودا وفي متناول يده لكن ما يستطيع، إما لشراء لغلاء ثمنه، وإما كما ذكروا يحول بينه وبينها عدو وهو قريب يراه. من عجائب ما ذكر بعضهم في التيمم أنه إذا أراد السفر فإنه وعلم أن سيمر بطرق ليس فيها تراب يحمل ترابا معه ويتيمم عليه ويكون له غبار، هذا نوع من التكلف، وما علم أن الصحابة كانوا يحملون. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم. مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال لعل بعضهم يقول مثل وإن كان قد مايد مثالا مطابقا، لكن قالوا كان يأمر الصحابة، كان يرسلهم يأمر الصحابة وأمر الصحابة رضي الله تعالى بكشف بين يطبعون حتى تبدو قوة أجسامه. طيب انتهى الأمر هذا وذهب المشركون من مكة، فهل يدخل الطباعة قال لا يبقى، لأن الرسلم بقي يطبع بعد خروج الكفر. نعم شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعين الأخذ به. الشيخ راشد اشرح هذا الكلام قراته. نقول رحمه الله: ومن العلماء من قال إن هذا القيد، قيد اللي هو خفت الكفار، نعم خفت خوف من العلماء الكفار، نعم ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام يعني له مفهوم، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية. كيف هذا؟ يعني القيد الخوف من العدو والسفر يختلف قصر الصلاة فيها عن السفر وحده دون خوف؟ بعض العلماء يقول هذا، يعني قد حسب ما فهمت، نعم، أن القصر الكامل التام هو الذي يجتمع فيه السفر والخوف، إذا اجتمع السفر والخوف فإنه يقصر في العدد، إن تصير رباعية اثنتين، ويقصر في هيئاتها كذلك، يعني قد يتجاوز في بعض الأشياء إذا كانوا في حالة حرب وقتال مثلا، يعني مثل الخوف، يعني يسرع في السجود، يسرع في الركوع، يسرع في القيام، هذا المراد، نعم، بالهيئة، أي كما ورد في بعض صفات صلاة الخوف. لكن قصد الهيئات كما قصد، يعني اللي هو الإيجاز في الركوع والسجود والقيام والجلوس، العجلة فيها نوعا ما، قد يكون العجلة وقد يكون التجاوز فيها، يعني قد يعني يتركون بعضها في بعض الأحيان، مثلا الذين يكون مثلا في حالة حراسة وهم في اتجاه العدو، والقسم الثاني مثلا يصلون ثم يتراجعون والآخرون يعني يتقدمون. يعني يقال أن إذا كان مسافرا فقط ليس هناك خوف، يصلي قصرا يقصر ركعات ويأتي، نعم، بقيامه يحافظ على هيئة الصلاة. نعم طيب، لا بس يكمل شيخنا. لا كان قصر، عفوا شيخ راشد، يقصر السجود ويطوله عجل. نعم يا شيخ، استعن بالله. قال: وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية. طيب، فإن وجد الخوف الشيخ منصور هنا في أليس قصر الأركان والهيئات، هنا قصر الأركان تخفيف وقت القيام، السجود، الركوع، كذا شيخ راشد على الكلام السابق. طيب، الهيئات هنا الهيئات، قد يقال هل المراد بالهيئات الإمام بالسجود ولا بالركوع اليسير؟ نعم قد يقال ذلك، نعم طيب واضح، نعم. قال: فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاته. فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة. صدقت، نعم طيب والله. وإنما معنى تقصر هيئاتها وصفاتها. نعم، كثرة الخوف. نعم شيخ. وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما، نعم، يقصر عددها. طيب، ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعين الأخذ به. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ورحم الله علماء الإسلام عندما صنفوا في علمين أو في فنين نحتاجها دائما، نحتاجها طبعا في رد الشبهات في ما أنعم الله عليه جميعا وقرأناه. شيخ ماجد سمي شيء، أول كتاب ختمناه في هذه المجالس الطيبة ما هو؟ أول كتاب أحسن الله إليك دفع إيهام الاضطراب. نعم، هذا الكتاب قيم وله نظائر سابقة ولاحقة، وهو الجمع بين ما ظاهره التعارض، وأيضا فيما يكون في الأحاديث النبوية. ابن قتيبة التأويل مختلف الحديث، تأتي أحاديث يعني العلماء رحمهم الله من حرصهم على عنايتهم قبل أن يثير بعض المشبهين الشبه في إيراد أحاديث يظن أنها متعارضة، العلماء رحمهم الله أوردوها كدليل على إعجاز هذا الشرع الكريم. يأتي حديث ظاهره يخالف حديث آخر، ثم في الجمع سبحان الله العظيم يشتد بناء قوته. وقول مثل هذا بل أولى في القرآن الكريم. شيخ راشد الموقف بعيد رعاك الله، انتهت القاعدة جزاكم الله خير. الحمد لله الله يبارك على من. طيب أحد الأخوان لهم، أحد من الأخوان عنده فائدة شيء قبل ما أختم؟ شكر الله للجميع وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.